وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كل حكم الناس. رب خلق شيء وخلق شيء وخلق شيء وخلق شيء وخلق شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له، وقد أمرهم بذلك وأرسل الرسل بذلك عليهم الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أبان سبحانه أنه خلق الجن والإنس ليعبدوه، لم يخلقهم عبثا ولا سدى، بل أنكر ذلك سبحانه بقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال جل وعلا: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الثقلين خلقوا ليعبدوا الله وأمروا بذلك، والله أرسل الرسل بذلك، فالواجب على كل مكلف أن يعبد الله وحده وأن يخصه بدعائه وخوفه ورجائه وجميع عباداته من صلاة وغيرها، عملا بقوله جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قوله سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وصراط المنعم عليهم وتوحيد الله وطاعته واتباع سبيله، فالواجب على كل مكلف من الرجال والنساء من الجن والإنس من العرب والعجم من الأغنياء والفقراء، الواجب على الجميع يعبد الله، وذلك بتوحيده وطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه والحذر من كل ما نهى عنه. هذه عبادته، أن توحده جل وعلا بجميع العبادات وأن تخصه بها، فلا تدعو إلى الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تنذر إلا لله ولا تصلي إلا لله ولا تصوم إلا لله، وهكذا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو صراط الله المستقيم، أن تعبده وحده وتخصه بالعبادة وأن تطيع أوامره وأن تنتهي عن نواهيه. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو دين الله، هذا هو الإسلام والإيمان والهدى، وهذا هو صراط الله المستقيم الذي قال فيه جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قبلها قوله جل وعلا: قل تعالوا، يعني قل يا محمد الناس تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بدأ بالنهي عن الشرك الذي يتضمن الأمر بالتوحيد، فالله جل وعلا بعث الرسل بهذا الأمر، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، يعني حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فصراط الله هو الإخلاص له وتوحيده وحده وترك الإشراك به وطاعة أوامره وترك نواهيه والوفاء بعهده وبعهد الله أوفوا. عهد الذي أهد إلينا أن نعبده وحده وأن نستقيم على دينه وأن ندع ما نهانا عنه. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالواجب على جميع الثقلين العمل بهذه الوصية والاستقامة على صراط الله وذلك بتوحيده والإخلاص له دون كل ما سواه. فلا يجوز التعلق بالأصنام ولا بالآباء ولا بالأمهات ولا بأصحاب القبور ولا بالملائكة ولا بغير ذلك، بل يجب أن يخص الله بالعبادة دون كل ما سواه. قال تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لأن اتخاذها مساجد وسيلة للشرك بها ودعائها والاستغاثة بأهلها. وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فلا يجوز وضع القبور في المساجد لأن ذلك وسيلة للشرك، فدفن الأموات في المساجد وإن كانوا عظماء وإن كانوا صالحين هذا هو طريقة اليهود والنصارى، هذا عمل اليهود والنصارى، وهذا من أعظم أسباب الشرك بالله وعبادة غيره. فلا يجوز يدفن في المسجد أحد، بل يجب أن تكون المساجد خالصة لله بعيدة عن الشرك، وأن مساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. ولهذا قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. قال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا، عبدوا الأولياء والأنبياء زاعمين أنهم يقربون إلى الله زلفى. فرد الله عليه بقوله ولا تنبئون الله بما لا يفعل سبحانه وتعالى أما يشركون. فقال جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، فأكذبهم وكفرهم بذلك. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعبادة دون كل ما سواه، فهو الذي يستحق أن يعبد بالصلاة والصوم والدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرابة والربة والذبح والنذر وغير ذلك، كله لله وحده سبحانه وتعالى. والله أنزل القرآن بهذا الأمر العظيم، أنزله ليتبع ويحكم. فالواجب على جميع المسلمين بل على جميع المكلفين أن يحكموا كتابه وأن يعملوا به وأن ينقادوا لما دل عليه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. ويقول جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالواجب على جميع المكلفين العناية بالقرآن وتدبره والعمل بما فيه مع السنة المطهرة، فإن السنة هي الوحي الثاني وهي الحكمة التي آتها الله نبيه صلى الله عليه وسلم الكتاب. فعلى جميع المكلفين أن يتبعوا شرع الله وأن ينقادوا لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يوالوا في ذلك ويعادوا في ذلك. وعلى أهل العلم يبينوا ويبلغوا الناس، على أهل العلم يبلغوا الناس في كل مكان بجميع الطرق، من طريق الإذاعة ومن طريق الكتابة ومن طريق الكلام الشفهي، من كل الطرق يجب توعية الناس وإبلاغهم دين الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزل الله ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فالواجب البيان للناس والإيضاح للناس، هذا هو الواجب على جميع أهل العلم، أن يبينوا للناس ما خلقوا له وأن يوضحوا لهم دينهم وأن يشرحوا لهم ما قد يشروا عليهم وأن يوضحوا حقيقة الإسلام وما هو دين الله الذي بعث به رسله، في قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وفي قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وفي قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وفي قوله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فالناس بحاجة إلى البيان والإيضاح، وعلى أهل العلم أن يبينوا ويوضحوا للناس ما خلقوا له من توحيد الله وطاعته، وأصل الدين وأساسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هاتان الشهادتان هما أصل الدين، هما أساس الملة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومعنى شهادة لا إله إلا الله تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فتعلم يقينا أنه لا معبود حق إلا الله، وأن جميع الآلهة التي يعبدها المشركون كلها باطلة، فليس لأحد يعبد الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الأصنام أو النجوم أو غير ذلك، بل يجب أن يخص الله بالعبادة إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا، فلا ينذر إلا لله ولا يستغيث إلا بالله ولا يتوكل إلا عليه ولا يذبح إلا له ولا يصلي إلا له ولا ينذر إلا له، هذا هو الواجب على جميع المكلفين. أما الأموات يدعى لهم يزارون ويدعى لهم كما قال صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها ذكركم الآخرة، فالميت يدعى له ويترحم عليه لكن لا يدعى مع الله ولا يستغاث به مع الله ولا ينذر له، ولكن يدعى له اللهم اغفر له اللهم ارحمه، محتاج للدعوة، محتاج إلى دعوتك أن تدعوه بالمغفرة والرحمة، ولست في يده شيء حتى تدعوه من دون الله، سواء كان نبيا أو بشرية، وسواء كان ملكا أو غيره، العبادة حق الله وحده، لا يجوز صرفها لأحد من الناس ولا للملائكة ولا للجن ولا للأصنام ولا للنجوم ولا لغير ذلك، العبادة الله العبادة حق الله وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا هو الواجب على جميع الثقلين الجن والإنس، التواصي بذلك والتعاون بذلك والتناصح بذلك، كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالواجب التعاون على البر والتقوى، وأعظم البر وأعظم التقوى توحيد الله والإخلاص له، أعظم البر وأعظم التقوى توحيد الله والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أداء فرائض الله من صلاة وغيرها. فأصل الدين وأساسه الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن تشهد عن علم ويقين وصدق أنه لا معبود حق إلا الله وأن جميع ما يعبده الناس من دون الله كله باطل، وتشهد عن علم ويقين أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو رسول الله حق عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. لا يجوز أن يعبد مع الله ولكن يطاع ويتبع، يتبع أمره ويطاع أمره، فلا بد من توحيد الله ولا بد من اتباع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فأصل الدين وأساسه الإخلاص لله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، أن تشهد أنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله وأن تشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأن تعبد الله على أصل هاتين الشهادتين إخلاصا لله ومتابعة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد يتعبد إلا بشرع الله الذي جاء به رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وعلى الجميع التواصي بهذا والتناصح كما قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بين الله سبحانه أن الناس في خسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون هم السعداء. والله يقسم من خلقه بما يشاء، لا أحد يتحجر عليه سبحانه وتعالى، كما أقسم بالذاريات والطور والليل إذا يغشى والشمس وضحاها وغير ذلك، لأن مخلوقات تدل على عظمته وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة. وهكذا يقسم بالعصر وهو الليل والنهار والزمان، لأن الليل والنهار من آيات الله الدالة على عظمته واستحقاقه العبادة. أقسم سبحانه أن الإنسان في خسر، كل الناس في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. أما العبد فليس له يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له يحلف إلا بربه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه، وفي سنن أبي داود الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال: من حلف بالأمانة فليس منا. فالواجب أن تكون يمين بالله وحده، ليس لأحد يحلف إلا بالله وحده، لا يحلف بالنبي ولا بغيره. أما الله سبحانه فله يحلف من خلقه بما يشاء جل وعلا، لا أحد يتحجر عليه. وقد أقسم بالعصر أن الإنسان في خسران في أيامه ولياليه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق، وأنه خالق السماوات والأرض، وأنه الخلاق العليم، وأنه مستحق لا يعبد، وآمنوا بأسمائه وصفاته على وجه اللائق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وآمنوا بأنه معبود بالحق لا يستحق العبادة سواه جل وعلا، وصدقوا رسوله وشهدوا أنه رسول الله وانقادوا لشرعه، هؤلاء هم الناجحون هم الرابحون هم السعداء. الذين آمنوا بالله ورسوله وعملوا، آمنوا بالله ورسوله ثم عملوا، فأدوا فرائض الله وتركوا محارم الله. ومع هذا أمر ثالث وهو التواصي بالحق، يتواصون بالصبر، يتواصون بالحق والصبر، ويتناصحون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هكذا الرابحون، هكذا المؤمنون، هكذا السعداء، يؤمن بالله وحده وبرسوله عليه الصلاة والسلام، ويعملون بما أمر الله به، وينتهون عما نهى الله عنه، ويتواصون ويتناصحون ويصبرون على ذلك. هكذا المؤمنون، كما قال جل وعلا: واصبروا إن الله مع الصابرين. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالواجب على جميع المكلفين النصيحة لله والعبادة والاستقامة على دين الله والحذر من كل ما نهى الله عنه. وقال عز وجل في وصف المؤمنين: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه أخلاق المؤمنين والمؤمنات. فالواجب عليك يا عبد الله أن تنظر في الأمر، هل أنت متخلق بهذه الأخلاق؟ هل أنت متصف بها؟ فاحمد الله واستقم عليها. أما إن كنت قد فرطت في شيء منها فراجع نفسك وجاهدها وتب إلى الله واستقم على هذه الأخلاق العظيمة. وهكذا كل مؤمنة عليها أن تحاسب نفسها وأن تجاهدها لله وأن تستقيم على هذه الأخلاق. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، كل واحد ولي أخيه وولي أخته لله، كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشر، ينصحه له شهد أو غاب، يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات أولياء أحباء، كل واحد يحب الخير لأخيه، لا يظلمه ولا يخونه ولا يكذب عليه ولا ينكث عهده، ولكن يحب له الخير ويكره له الشر، يصدقه بالحديث، لا يظلمه ولا يؤذيه ولا يخونه في الأمانة ولا يكذب عليه ولا يظلمه في نفس ولا في مال ولا في عرض. هكذا المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ومن صفاتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه من أخلاق المؤمنين ومن صفاتهم العظيمة، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع كونهم أولياء. فكونه وليا لأخيه لا يمنعه من أمره بالمعروف ونهي عن المنكر، هو وليه ومحبه في الله ومن محبته في الله ومن ولايته له أن يأمره بالمعروف وأن ينهاه عن المنكر. ومن صفات أولياء الله أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه صفة أولياء الله، إيمان بالله وتقوى، إيمان بالله وتوحيد الله وإخلاص الله، وإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة لأوامره وترك لنواهيه. هذه التقوى، هذا هو الإيمان. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ثم بينهم فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. قال تعالى وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثره لا يعلمون. وقال جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، هؤلاء هم أولياء الله، هم المؤمنون أولياء فيما بينهم وهم أولياء الله، يوحدونه ويخصونه بالعبادة ويوالون أولياءه ويعادون أعداءه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويتحابون في الله ويتناصحون ويتواصون بالحق والصبر عليه، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مع أهليهم ومع جيرانهم ومع زملائهم ومع جلسائهم ومع كل أحد. هذه أخلاق المؤمنين، هذه صفاتهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فاتق الله يا عبد الله وحاسب نفسك، انظر هل أنت متخلق بهذه الأخلاق، تأمل وحاسب نفسك، فإن كنت متخلقا بها فاحمد الله واثبت على ذلك، أما إن كنت قد تخلفت عن شيء من ذلك فبادر إلى الإصلاح، بادر إلى التوبة، بادر إلى العمل الصالح، وجاهد نفسك واسأل ربك التوفيق واستعن به. فالله يقول سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ويقول جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم ويرضيه، وأن يجعلنا وإياكم من أولياءه وحزبه المفلحين، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يصلح لهم البطانة، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله جميعا بما نسمع. سماحة الشيخ نستأذنكم في طرح ما يتيسر من الأسئلة. لا بأس. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ كلما فكرت في طلب العلم وحفظ القرآن والاجتهاد فيه أجد في نفسي بعض العجب والغرور وعدم الإخلاص فأترك ذلك. كلما فكرت في طلب العلم وحفظ القرآن والاجتهاد فيه أجد في نفسي بعض العجب والغرور وعدم الإخلاص فأترك ذلك خوفا من الوقوع في الرياء، فما هي نصيحتكم لي؟ أرجو من فضيلتكم الدعاء لي بالثبات والإخلاص، جزاكم الله خيرا. هذا من تثبيط الشيطان، الشيطان يثبط عن العلم وعن العمل الصالح بأنه يقول لك أن هذا من الغرور وأنك معجب وأنك فالواجب محاربة هذه الأفكار والاستقامة على دين الله والجد في طلب العلم وحفظ القرآن والتعوذ بالله من الشيطان. عندما يعرض لك شيء من هذا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تنفذ عن يسارك ثلاثا وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. فالشيطان حريص على تخذيل العباد عن طاعة الله ورسوله وعلى تخذيلهم عن طلب العلم والتفقه في الدين. فالواجب عليك إذا عرض لك شيء من هذا وأنت في طلب العلم أن تعوذ بالله من الشيطان وأن تستقيم على طلب العلم وأن تفقه في الدين وأن تجتهد في حفظ القرآن وأن لا تبالي بهذه الوساوس، بل عليك أن تحاربها وتحذرها كما قال جل وعلا وإما يزغنك من الشيطان فاستعذ بالله. فعليك أن تحارب عدو الله، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالواجب معاداته والحذر من شره ومكائده، واستمر على طاعة الله واستمر في طلب العلم وحفظ القرآن ولا تبالي بعدو الله، استعذ بالله من شره وساوسه. يسر الله أمرك ووفقنا وإياك وجميع المسلمين. جزاكم الله خيرا. ويقول هذا السائل سماحة الشيخ، هل يصح إعطاء الزكاة للمتسولين وعمال النظافة، وما حكم تقديمها قبل وقتها بشهور وإخراجها في شهر مفضل مثل رمضان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. إذا علمت أن المتسول فقير أو العامل فقير يستحق مثله الزكاة فلا بأس أن يعطى، أما إذا كنت تعلم أنه ليس بفقير فلا تعطي. وإن سأل، السائلون ثلاثة، قسم تعرف حاله أنه فقير، وقسم لا تعرف حاله، وقسم تعرف أنه غني، فالذي تعرف أنه غني وأنه كذاب لا يعطى من الزكاة، والذي يدعي أنه فقير وأنت تعرف أنه فقير تعطيه من الزكاة، والذي يسأل ويقول أنه فقير تخبره تقول تراها زكاة ولا تحل للغني. إذا كنت صادقا في أنك فقير فلا بأس تخبره، كما أخبر النبي لما رأى شخصين جلدين يسألان الزكاة قال إن شئتما أعطيتهما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، تخبره. نعم. يقول هذا السائل نذرت نذرين، الأول في نجاحي ولم أفي، والثاني حصولي على عمل ولم أفي، وكذلك نذرت أمي بنفس النذرين ولم تفي، أفيدونا ماذا نعمل؟ إيش؟ قل نذرت نذرين، الأول في نجاحي ولم أفي، والثاني لحصولي على عمل ولم أفي، وكذلك نذرت أمي بنفس النذرين ولم تفي، أفيدونا ماذا نعمل؟ ما هو النذر؟ صوم ولا صلاة ولا إيه؟ يعني إذا كان نذر الطاعة عليك الوفاء، إن الله نجحني أن أصوم كذا وكذا، أو إن الله رزقني كذا أن أصوم كذا وكذا، أو إن قدم سالما صمت كذا وكذا، أو في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وهكذا أمك، إذا كان نذر طاعة عليكم الوفاء، من نذر أن يطيع الله فليطعه، وعليكم التوبة عن التأخير. جزاكم الله خيرا. يقول على السائل فضيلة الشيخ بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي هو ما حكم عمل المناسبات في العزاء وذلك على شكل ذبائح نأمل الإفادة؟ ليس لأهل ميت يعملوا عزاء ويذبحوا ذبائح ويدعوا الناس، لا، لكن يشرع لجيرانهم وأقاربهم أن يبعثوا لهم عشاء أو غداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء خبر جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه حين قتل في الشام قال لأهل اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم، فإذا صنع جيرانهم لهم طعاما لا بأس، أما أن يصنعوهم للناس لا، هذا من المأثم لا يجوز. يقول جرير رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع إلى الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة، هم لا يصنعون للناس ولا يجمعون الناس، ولكن إذا أهدى إليهم جيرانهم طعاما ودعوا إليه جيرانهم يأكلون معهم أو قسموها على جيرانهم فلا بأس. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل سماحة الشيخ أشهد لله أننا نحبكم في الله، سؤالي هو رجل مذاء وشعر بعد أن توضأ لصلاة العصر أنه خرج منه شيء، ثم توضأ وصلى المغرب دون أن يغسل الأنثيين، هل تصح صلاته أم يعيدها؟ أما المحبة في الله فنقول أحبك الله الذي أحب تلاله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله جل وعلا وجبت محبتي للمتحابين في والمتباذلين في والمتجالسين في والمتزاورين في، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه فتفرق عليه، ورجل دعته امرأته ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يعني من خشية الله، وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أما الذي أمدى ولم يغسل أنثيه فلا يصح وضوء، لابد من غسل الذكر والأنثيين ثم يتوضأ، المذ يغسل ذكره وأنثيه كما جاء